أدعو الأستاذ الدكتور طلال شهوان رئيس جامعة بير زيت لإلقاء كلمة الجامعة، فليتفضل. صباح الخير السيدات والسادة المحترمون، الضيوف الكرام. تستقبلكم جامعة بير زيت اليوم بعد أيام من الحداد على روح آخر شهدائها الشهيد أيسر صافي ابن 20 عاماً من مخيم الجلزون. ارتقى أيسر برصاص الاحتلال الغاشم وهو يشارك في الفعالية الطلابية لإحياء ذكرى النكبة 76. انضم أيسر وهو ابن عائلة مناضلة، حيث يقبع أبوه وأخوه في معتقلات الاحتلال إلى سلسلة شهداء طلبة جامعة بير زيت، وإلى سلسلة لم تنقطع من شهداء يرتقون شيوخا وأطفالا، رجالا ونساء، طلاباً ومدرسين، ومن كافة أبناء شعبنا الأبرار في قطاع غزة وفي كل أرجاء فلسطين. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى. السيدات والسادة الضيوف الكرام في هذه القاعة وعبر الفضاء الإلكتروني، تمر الذكرى 76 لنكبة شعبنا الفلسطيني، ونحن نشهد ونعيش حرب إبادة جماعية غاشمة قرر الاحتلال الصهيوني أن يخوضها ضد شعبنا من جديد على مرأى ومسمع العالم أجمع، بتنكر واستخفاف فادح بالقيم والأعراف والقوانين الإنسانية والأخلاقية. وإذا ما قيل سابقا إن النكبة مستمرة منذ 1948، فماذا نقول اليوم ونحن نشهد حجم التدمير الإجرامي التي تتكشف من خلاله إرادة الاقتلاع والإبادة السياسية الاستعمارية التي تطال الناس والبنى التحتية التعليمية والصحية والمساكن وكل مرافق ومقومات الحياة الأساسية لشعبنا. ما اسم هذا الحدث؟ إن الاسم مقترن بالأفعال والنتائج. لقد قرر المستعمر أن يستكمل النكبة، أن يضع النقطة الأخيرة في صفحة الوجود السياسي الفلسطيني، ويسمي جريمته انتصاراً نهائياً. وقرر الفلسطيني بالمقابل أن يجعل صموده الأسطوري ومقاومته وشلال دمائه نقطة تحول تاريخية يجدد فيها إصراره على حقه في الحياة بحرية وكرامة، ويؤكد فيها على مواصلة المضي في دربه الشاق نحو إحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية. من قرأ هذه المعادلة بشكل صحيح لا يسعه إلا أن يواجه المشككين والمحتارين. على أي جانب من التاريخ تقفون؟ على جانب الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية أم العنف والقهر والسلب والاضطهاد؟ ثمة رمزية عالمية للقضية الفلسطينية يؤكدها حراك المناصرين وخاصة الطلبة الجامعيين في كل أرجاء العالم. إنهم متيقنون أنهم على الجانب الصحيح من التاريخ، وأن لا مستقبل للعنصرية والاستعمار والاضطهاد. وفي نفس الوقت فهم أيضا مدركون ومتيقنون أن النتيجة تقترن بالنضال وبالحراك، وأن عليهم أن لا يكشف الزيف الإعلامي فقط، إنما أن يدافعوا أو أن يدفعوا المجتمع العلمي العالمي برمته ليتحمل مسؤولياته ويوقف تواطؤ مؤسساته مع الاحتلال. الحضور الكريم، تأتي استضافة جامعة بير زيت لهذا المؤتمر الذي سيوسع آفاق الحديث عن كل هذه الموضوعات بكل تأكيد كجزء من تعاون مستمر بينها وبين مؤسسة الدراسات الفلسطينية وعديد جامعات ومراكز بحثية في العالم التي ترى بمهمة التوثيق والبحث والإنتاج الأكاديمي جزءاً لا يتجزأ من فعل التغيير التاريخي. وثمة المزيد، مما يجب أن نفعله معاً. فكما تعلمون، استهدف الاحتلال عشرات الأكاديميين الفلسطينيين من رؤساء جامعات وباحثين ومدرسين من خيرة المجتمع العلمي الفلسطيني والعالمي، ودمر معظم البنى التحتية الجامعية، مستهدفاً بذلك مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة الجامعيين. وفي مواجهة هذا التدمير المسعور، رأت جامعة بير زيت لزاماً عليها ألا تصمت وأن تبادر، فولدت مبادرة إعادة الأمل لمساندة ومؤازرة أهلنا في غزة في نكبتهم الحالية، وذلك عبر توفير ما يمكن من تعليم للطلبة على نحو مستعجل، ودعم الباحثين في غزة، والمساندة في حشد المؤازرة الموارد لأجل دعم إعادة البنى التحتية المدمرة على المدى المتوسط والبعيد. وفي هذه المناسبة أوجه الشكر الجزيل إلى المشاركين في هذه المبادرة من متطوعين، أساتذة وموظفين من الجامعة وخارجها. هدفنا هو إيقاد شعلة الأمل لتحقيق انتصار رمزي ضد إرادة الإبادة، إذ أننا باقون وماضون باستعادة حياتنا ومستقبلنا على أرضنا. ومن هذا المنبر ندعو الجميع من مواقعهم المختلفة إلى رفع الشعار نفسه، وحشد كل ما يلزم من جهود وموارد لتصب في إعادة الأمل لغزة وفلسطين والعالم. نتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم هذا الذي سيزيدنا علما وعزما ويعزز أواصر التعاون والتآزر فيما بيننا، ماضون قدما نحو المستقبل الذي نريد.